تمضي أيام وسنون بجوارك ذاقون. دمت لنا خير أنيس، دمت يا سبيس تون. تمضي أيام وسنون بجوارك ذاقون، دمت لنا خير أنيس، دمت يا سبيس تون. إنسي غريب كون دليل في درب الأحلام، وتحسن مع أبجد قيل صادقت الأرقام. إنسي غريب كون دليل في درب الأحلام، وتحسن مع أبجد قيل صادقت الأرقام. وغدوت مع المغامرات بطلا ليس يضمى، ورياضة كشفت طاقات أدتها الأجسام. مع أكشن قدما ماضوا شجعانا سنكون، أحلام قصص لا تنسى وحديث بشجون. تمضي أيام وسنون بجوارك باقون، دمت لنا خير أنيس، دمت يا سبيس تون. كوميديا الحق علي، كوميديا يفتح الشهية، كوميديا ضحكة شفتي، كوميديا وصلت أذني، وزمردة لكل فتاة لطف فيه حياة، فن عال وخيالات وجمال فتان. آفاق المعرفة تراءت أبرزها لنا علوم، تاريخ يروي عبرا بعصام يقوم. تمضي أيام وسنون بجوارك باقون، دمت لنا خير أنيس، دمت يا سبيس تون. تمضي أيام وسنون بشوارك باقون، دمت لنا خير أنيس، دمت يا سبيس تون.